بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، هذا الكتاب يا أخوان هو عنوان الكتاب الخلاصة في البحث العلمي وتحقيق المخطوطات للدكتور الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، دار الحضارة للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى كانت في عام 1440 40 400 و1000. الحقوق محفوظة، أظن والله تعالى أعلم لا يوجد منها نسخة في الشبكة. ما سبق أن وقفت على طبعة موجودة في الشبكة. الكتاب يتكلم عن المخطوطات وعن البحث العلمي. هذا القسم مهم يا أخوان جدا، أردت أن أسرده سردا حتى مراجعي، طبعا مراجع تهم الباحث الماجستير والدكتوراه أو الباحث الشرعي عموما. يعني هذه المصادر ذكرها الشيخ إبراهيم في كتابه في المقدمة، ذكرها في المقدمة في صفحة 4. يقول الشيخ: ومن أراد الاستزادة والتوسع في ذلك فليرجع إلى الكتب والأبحاث التي تناولت هذا الباب أو بعض موضوعاته. بعدين كتب واحد، سننتقل إلى واحد في الحاشية ونقرأ منها، والحاشية يعني طويلة شوي وخط أكبر من المعتاد يعني. طيب، المرجع الأول: كيف تكتب، هذه العناوين، كيف تكتب بحثا لأحمد شلبي. 2، أصول البحث العلمي ومناهجه دكتور أحمد بدر. 3، أصول البحث العلمي ومناهجه دكتور أحمد محجوب، أو محجوب أظن، لأن في مج في غلط ملائي هنا. أصول البحث العلمي للدكتور أحمد عبد المنعم حسن. 5، أصول البحث العلمي للدكتور جلال غربول السناد. 6، أصول البحث العلمي دراسة موضوعية تطبيقية للدكتور عثمان بن فواز أو عثمان فواز علي. 7، أضواء على البحث والمصادر للدكتور عبد الرحمن عميرة. 8، البحث العلمي صياغة جديدة للأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان. 9، تحقيق المخطوطات بين النظرية والتطبيق للدكتور فهمي سعد والدكتور طلال مجذوب. طلال مجذوب ايه، 10، برنامج مناهج البحث، كذا مكتوب، برنامج مناهج البحث للدكتور عمار بن أمين الددو. 11، ملامح عامة في فن تحقيق المخطوطات للدكتور محمد حسان الطيان. 11، ملامح عامة في فن تحقيق المخطوطات، هذه قرأناها هذه. 12، تحقيق المخطوطات مناهجه وقواعده أعلامه قائمة وراقية، قائمة وراقية، والله مكتوب قائمة وراقية كذا، الياء مشددة وعليها فتحة، قائمة وراقية، ودراسة الدكتور عبد الوهاب بن هاني الجراح. 13، محاضرات في منهج البحث العلمي وتحقيق المخطوطات الدكتور إياد السامرائي. 14، أسس مناهج البحث العلمي وتحقيق المخطوطات في العلوم الإسلامية والعربية الدكتور علي بن عتيق الحربي. 14، أسس مناهج البحث العلمي وتحقيق المخطوطات في العلوم الإسلامية والعربية، هذه حط تحت خطين ها، للدكتور علي بن عتيق الحربي. 15، الدليل العلمي لإعداد الرسائل العلمية والمشروعات البحثية في عدد من الجامعات كجامعة القصيم والجامعة الإسلامية، يقصد الجامعة الإسلامية في المدينة، لأن في أسماء تشترك في جامعات تشترك بنفس الاسم، وغيرها. 16 20 طريقة تساعدك في اختيار الموضوع وتغريدات في خطة البحث تغريدات يقصد فيها تويتر يعني مجمعها هو، وتغريدات في خطة البحث وكتابة البحث للأستاذ الدكتور ناصر بن محمد المنيع. طبعا الله أعلم موجودة على النت وهي موجودة، الله أعلم الله أعلم. أنا أذكر العناوين، إذا ما لقيت تجدها للبيع، معروضة للبيع، أقصد إذا ما لقيتها مجانا. 17 تعريف مشكلة البحث، شرطة العوامل المؤثرة في صياغة في كيفية صياغة المشكلة، طبعا بدون عنوان، يعني اسم أظن الله تعالى أعلم أن الشيخ ممكن يجتنب الاسم، الله أعلم، بدون اسم مجرد عنوان، الله أعلم ما هي الأسباب. أعيد العنوان اللي ما ذكر الدكتور فيه اسم المؤلف. 17 تعريف مشكلة البحث، شرطة العوامل المؤثرة في كيفية صياغة المشكلة، نقطة، ما في أي اسم. 18 مشكلة البحث، دكتور عماد صالح. ذكر اسمه الآن، الدكتور عماد صالح، ولكن ذكرها في رقم جديد، في رقم 17 ما ذكر الاسم. ليه؟ لأنه سيذكرها مفردة تحت، اللي هي مشكلة البحث عماد صالح. يعني في عندك عنوانين، ركز معي، اللي هي تعريف مشكلة البحث، شرطة العوامل المؤثرة في كيفية صياغة البحث، ورقم 18 مشكلة البحث الدكتور عماد صالح. وأخيرا، لا مو أخيرا، باقي 19، آخر شيء 22، 19 الأخطاء الشائعة في اختيار مشكلة البحث وسبل علاجها للدكتور أحمد إبراهيم خضر، أحمد إبراهيم خضر. 20 الخطوات الإجرائية لجمع وتفريغ وعرض الدراسات السابقة، دكتور أحمد بن إبراهيم خضر، هذه ثانية غير 19، أحمد إبراهيم خضر 2 كتابين، الأخطاء الشائعة والخطوات الإجرائية. 21 ما قبل الأخير، مشكلة البحث العلمي، استراتيجية إنتاج المعرفة، شرطة رصد مواطن خلل في منظومة البحث العلمي، والله أظنه مهم ذا، في الدول العربية. أعيد العنوان لأهميته. 21 يقول مشكلة البحث العلمي، استراتيجية إنتاج المعرفة، شرطة رصد مواطن خلل في منظومة البحث العلمي في الدول العربية، فاصلة، ومقترحات وحلول، إعداد محمد بن تاجه، بن تاجه قطعة واحدة. 22 اختيار وصياغة مشكلة البحث في العلوم الإدارية والأمنية، أعيد، اختيار وصياغة مشكلة البحث في العلوم الإدارية والأمنية، إعداد أستاذ دكتور محمد سعيد حمزاوي. حمزاوي هذا في شيخ توفى الله يرحمه، كان يعني محاضر في مقارنة الأديان رحمه الله وغفر له. عندك قلنا أستاذ محمد، دكتور أستاذ محمد سعيد حمزاوي، إلى غير ذلك من الكتب التي تناولت موضوع البحث العلمي، كما أن شبكة الإنترنت مليئة بموضوعات البحث العلمي عموما وخصوصا. انتهى من هذه الحاشية في صفحة 5، أصلا الكتاب يبدأ من صفحة 3، لأن صفحتين الصفحتين الأوليين أو الأوليتين يعني البسملة والصفحات اللي فيها مقدمة الكتاب. اصبروا يا اخوان. هذا طبعا ذكر الشيخ اسمه, كتب اسمه محمد ابراهيم الحمد الزلفي 25/4/40/400 جامعة القصيم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة www.m-الحمد.com بعد مكتوب الحمد بالإنجليزي مكتوب الحمد الام واحدة 2654@gmail.com بعدين في شرطة ظنها والله أعلم تويتر في شرطتين متلاصقتين ام مكتوب at بعدين ام بعدين شرطتين على تحت بعدين الحمد. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. المقدمة صراحة يا أخوان أو الكتاب يعني نافع جدا والله, فيه فوائد كثيرة يعني. طبعا كل كتب البحث العلمي يا أخوان أنتم تعلمون أنها كلها هامة يعني, فيها فوائد وفيها وفيها. وسبق أني سجلت أنا شيء عن البحث العلمي, أكتب البحث العلمي شاكر عصيمي فيه تسجيل مهم جدا أنا سبق أني سجلته في اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.